السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يقول الله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه يا الحبيب الغالي قصة مفيدة للعبد في تعاملاته وفي حياته وفي نظره إلى الحياة الدنيا. يقول الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اضرب يا محمد مثلا للناس مثل هذين اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها، وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب، ليعتبر الناس بحالهما ويتعظوا بما حصل لهم عليهما. وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي وقت وأي زمان كان أو أي مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف، وهذا مهم جدا. يعني عندما تنظر مثلا في تفسير القرطبي رحمة الله عليه وغيره ذكر أقوال كثيرة في هذين الرجلين، منهم من قال هو الصالح كان أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي اللي هو زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والكافر أخوه. ومنهم من قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، منهم من قال ومثل جميع المؤمنين وجميع الكافرين، ومنهم من قال ولعين بن حصن ومع المؤمنين سلمان وصهيب. وأقوال كلها لا شك أن ليس عليها دليل، لكن على العموم هو هذا مثل لرجلين: رجل كافر بالله تعالى وجاحد لنعمة الله، ورجل مؤمن بالله سبحانه شاكر لآلائه جل ذكره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتقروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزرع الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي خرجت ثمرها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، أي والأنهار تتخرق فيهما ها هنا وها هنا. سبحانك رب ما أعظمك. جعلنا له جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصا أشرف الأشجار العنب والنخيل، فالعنب وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به، فحصل في ذلك بسبب ذلك من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهر. ومع ذلك جعل الله تعالى بين تلك الأشجار صرعا، فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهما ماء يكفيهما؟ فإنهما جنتين عظيمتين، فإنهما يعني جنان عظيمة. فأخبر تعالى أن كل من الجنتين آتت أكلها، أي ثمرها وزرعها ضعفين متضاعفا، وأنها لم تظلم منه شيئا، لم تنقص من أكلها أدنى شيء أبدا. ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة، وكان له ثمر، أي لذلك الرجل ثمر عظيم، كما يفيده التنكير ثمر، أي قد استكملت جنتاه ثمارهما وارجحنت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص. سبحانك رب ما أعظمك. فهذا غاية منتهى زينة الحياة الدنيا في الحرث. ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجح وافتخر ونسي آخرته، نسأل الله العافية. وكان له ثمر، قال الحافظ كثير رحمة الله عليه وغيره، قيل المراد به المال، الثمر المال، روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقيل الثمار وهو أظهر ها هنا، يعني الرأي الأول أنه المراد بالثمر المال. وقيل ثمار، ثمار الأشجار، وهذا أظهر في هذا المقام كما يقول حفظ كثير، ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر، ثمر ثمر بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم. فقال أي صاحب الجنتين لصاحبه ويحاوره، أي يجادله وهو يخاصمه، يفتخر عليه ويترأس، أنا أكثر منك مالا، أي أكثر منك خدما وحشما وولدا. قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. هذه أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن هما يتحاوران، أن يتراجعان بينهما في بعض المجريات المعتادة مفتخرا عليه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أعوذ بالله العظيم. فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي الصغير بالأمان التي لا حقائق تحتها. ثم لم يكفي هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه، وظن لما دخل جنته فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، سبحان الله الذي لا إله سواه. ودخل جنته ظالم لنفسه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وذلك اغترار منه بزخرف الحياة الدنيا لما رأى في الجنتين من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة، أي كائنة، لا إله إلا الله، آمنت بالله. شوف كثرة المال ماذا تفعل. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يقول: ولئن كان هناك معاد ورجع إلى الله ومرد إليه ليكونن لي هناك أحسن من هذا، لأني محظي عند ربي. يقول: أنا كريم على الله، الله أكبر. يقول: ولولا كرامتي عليه ما أعطاني، سبحانك يا رب، آمنت بالله. كما قال تعالى في سورة فصلت: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. وكما قال تعالى في مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، سبحان الله العظيم، آمنت بالله جل ذكره. فهذا من الضلال المبين. دخل هذا جنته وظالم لنفسه بكفره، وهذه الجنة كانت جنتين، هاتان الجنتان جنتان عظيمتان لم تظلم من ثمارها شيئا. فدخل جنته وظالم لنفسه فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي تنقطع وتضمحل، ما أظن أنها تنقطع أبدا وتضمحل أبدا. اطمأن لدنياه ورضي بها وأنكر البعث بعد الموت، نسأل الله العافية. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، أعوذ بالله، يعني لو فرضا هناك بعث لأجدن خيرا منها منقلبا، ليعطيني ربي خيرا من هاتين الجنتين. وهذا كما قال السعد رحمة الله عليه: لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء، فيكون زيادة كفر إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظن في الحقيقة فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل. فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعه على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء بدليل قوله: ودخل جنته وظالم لنفسه، في إثبات أن وصف الظلم في حال دخوله الذي جرى منه ومن القول ما جرى يدل على تمرده على الله تعالى وعناده. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ قال له صاحبه: أجابه صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا له عما هو فيه من الكفر، ومذكرا له بالله تعالى ومحذرا من الاغترار بالدنيا، يقول له قام بواجب النصيحة لله، ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله عليها في الدنيا، خلقك الله من تراب ثم من نطفة، فهو الذي أنعم الله وأنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم ونقلك من طور إلى طور حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسر الله تعالى لك الأسباب وهيئ لك ما هيئ من النعيم من نعم الدنيا من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وتجهل نعمته وتزعم أنه لا يبعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتيك أو من جنتك، هذا مما لا ينبغي ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربي والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فقرب ربوبية الله وانفراده فيها والتزم طاعته لله تعالى وأنه لا يشرك مع الله أحدا من المخلوقين، وهذا من تمام توفيق الله تعالى لهذا العبد المؤمن. يقول لصاحبه ويعظه بالله أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلق وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم كما قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أي كيف تجحدون ربكم ودلائله عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمه من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات لأنه بمثابته، فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله سواه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، يقول له هذا صاحبه يحض ويحثه، أي هل إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وهنا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة خير وأعظم أجرا من جنتي هذا الكافر، بل خير وأعظم والله من الدنيا وما فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وفي مسلم أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش، قلت نعم يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله، قال أن تقول لا قوة إلا بالله فقط ليس فيها لا حول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم، قال فقلت لعمر قال عمر قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لا إنها في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. وهذا الحديث قال عنه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله له شاهد في المسند، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني لما رآه كفر بالله تعالى وأنكر البعث واغتر بالدنيا، فقال له لكنه والله ربي وأقر بربوبية الله وأقر بتوحيد الله أيضا، وقال إن ترني أيها الكافر، يذكر صاحبه إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت افتخرت عليه بكثرة مالك ورأيتني أقل منك مالا وولدا، فإنما عند الله خيره أبقى، وما يرجى من خير وإحساني أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. فعسى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك يرسل علي حسبانا، أي عسى ربي أن يؤتينا خيرا من هاتين الجنتين ويرسل على جنتك حسبانا من السماء بسبب طغيانك، والمراد يرسل عليها عذابا بمطر عظيم أو غيره، فتصبح بسبب ذلك صعيدا زلقا قد اقتلعت أشجارها وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها. آمنت بالله. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أي يصبح ماؤها غائرا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها، وإنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه لكونها غرته وأضغطه واطمأن إليها، فعله ينيب إلى ربه ويرجع إلى رشده ويبصر أمره. فاستجاب الله دعاء المؤمن وحيط بثمن الكافر، نسأل الله العافية والسلامة. فعسى ربي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد ومالك والزهري عن الزهري أي عذابا من السماء، حسبانا أي عذابا من السماء. والظاهر كما قال الحافظ الكثير قال والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها وأشجارها، ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا أي بلقعا ترابا أملسا لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس كالجرز الذي لا ينبت شيئا، أو يصبح ماءها غورا غائرا في الأرض، وضد النابع الذي يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها، الغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وأي جار وسانح. وقال تعالى هنا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. ثم يقول الله تعالى وأحيط بثمره، نسأل الله العافية والسلامة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحيط بثمره أي بأمواله، أو أحيط بثماره على القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من أرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن رب عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. قال قتادة يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها، سبحانك ربي ما عظمك، التي أذهب عليه، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة، أي لم تكن له عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز، ينصرون من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. سبحانك ربي عز وجل، فلم تكن له فئة ينصرون، كم من إنسان يتعزى ويستغني ببشر من البشر من أتباع من جنود من خدم وحشم وغير ذلك، ولكنها لا تنفع بل تضره، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لما نزل العذاب بجنة هذا الكافر ذهب عنه ما كان يفتخر من قوله، ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، سبحان الله العظيم. فلم يدفع عنه العذاب شيء من عذاب شيئا أشد ما كان إليه حاجة، وما كان بنفسه منتصرا. وكيف ينتصر أو كيف يكون له انتصار على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماوات والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا. ولا يستبعد من رحمة الله ولطف الله أن صاحب هذه الجنة التي يحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب ثمره وذهب تمرده وطغيانه، هكذا يقول السعد رحمة الله عليه. ويقول بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذهب عنه ما يضغيه وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم. سبحان الله العظيم، أموال الناس يا أخي لا تنفعهم ولا ينفع إلا ما قرب الله، ما قرب إلى الله تعالى. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا ينفع ذا الجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال والجاه والشرف والمنصب جاهه وماله وشرفه ومنصبه. ومن أدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيبقى معه واحد ويرجع اثنان، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الله المستعان، الله المستعان. فما له من قوة، عفوا، فيقول الله تعالى: ولم تكن له من فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، أي في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن بالله سبحانه جل جلاله وعمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك، تبين وتوضح الحق لله وحده. فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا، فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثوابا وخير أملا. فهذه القصة فيها عبر وعظات. فربنا تبارك وتعالى يقول: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هنالك الولاة لله الحق، اختلف القراء وهنا، فمنهم من يقف على قوله: وما كان منتصرا. هنالك أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله، فلا منفذ منه، فلا منقذ منه. ويكون يبتدي بقوله: الولاية لله الحق. ومنهم من يقف على: وما كان منتصرا، ويبتدئ هنالك الولاية لله الحق. ثم اختلفوا في قراءة الولاية، فمنهم من فتح الواو الولاية، فيكون المعنى هنالك الموالاة لله، أي هنالك كل أحد من مؤمن وكافر أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاة الله والخضوع له إذا وقع العذاب، صلى الله عليه. فكما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وقوله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنهم من كثر الواو، أي ما تقرأ الولاية، هنالك الولاية بالمعنى هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع الحق: هنالك الولاية لله الحق، على أنه نعت للولاية، كقول: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض القاف: الولاية لله الحق هو خير، على أنه نعت لله تعالى. ثم ردوا، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولهذا قال تعالى: وخير ثوابا، أي خير جزاء، وخير عقبا، أي خير في عاقبة الأعمال، الأعمال تكون كلها لله، ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة، كل ذلك خير للإنسان يجب يوم القيامة. ولذلك يا الحبيب يجب على العبد أن يحذر، فإن الناس يتفرقون عنك ويفرون منك إذا حل البلاء عفانا الله والمسلمين، وهذا حال الكفار أعداء الإسلام. من ذلك قول تعالى فما لهم من قوة ولا ناصر، قول تعالى فقسفنا به بدار الأرض فما كان من فات ينصرون من دون الله وما كان منتصرا، فما كان من فات ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين، وقول في صعب الجنتين ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا، وقول الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وتقطعت بهم الأسباب. نسأل الله السلامة والعافية رب العالمين. وهاتان أو هذه القصة العظيمة فيها فوائد. من هذه الفوائد ذكر هذه الفوائد، يعني ذكر بعض هذه الفوائد السعدي في تفسيره، وذكر يعني كما هائلا من الفوائد شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظ الله. فقال شيخنا حفظ الله من الفوائد ما يلي: مشروعية التذكير بالظالمين وما حل به من البلاء والعقاب لعل متذكرا يتذكر ومعتبرا يعتبر. التذكير بأن الذي يهب ويمنح هو الله، وأن الذي يبتلي ويعاقب هو الله، وذلك من قوله جعلنا لأحدهما جنتين، وكذلك قوله أحيط بثمره، وكذلك مشروعية تذكير الظالمين وعظهم، بيان عادة مفردة لأهل الكفر واغترارهم بالمال والبنين، وكذلك التذكير بخلق الله وبنعم الله على الإنسان، وبيان فضلة التوحيد والتحذير من الشرك الخبيث. انصراف الناس على الأهل الكفر، انصراف أهل الكفر عن بعضهم عند حلول المصائب. مشروعية قول الرجل إذا رأى شيئا من نفسه أعجبه أو رآه في آخرين فأعجبه ألا وهو أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن هذا أنا فيه من النعيم، هذا الذي أنا فيه من النعيم إنما هو بمشيئة الله، ولولا أن الله أراد ذلك ما حدث ولا كان. وأيضا من الفوائد هكذا ينبغي أن يقول كل منعم عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يكثر من هذه الكلمة. وكذلك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم عليه فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. وأيضا كم من شخص ابتلي بهذه الفتنة فأخفق وفشل وما نجح، فهذا قارون الطاغي الباغي يعطي من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، ولكن مع ذلك قال إنما أتيت على علم أعوذ بالله. ولذلك قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في هذه القصة من الفوائد اعتبار بحال الذين أنعم الله عليهم نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأضغطه وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه إن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله وولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومزديها، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليكن شاكرا متسببا لبقاء نعمة الله عليه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيها الأرشاد للتسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله سبحانه من الخير، إن ترنا أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك. وفيها أن المال والولد لينفعان إن لم يعين على طاعة الرحمن، وما أموالكم ولا أولادكم بلد تقربكم عند زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفي الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب لطغيانه وكفره وخسرانه خصوصا إن فضل أو إن فضل نفسه بسببه على المؤمن وفخر عليه. وفيه أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء. ووجد العاملون أجرهم هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا، أي خير عاقبة ومالا. وهؤلاء أصحاب الجنة أقسموا ناسمون مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسليم. نعم أصبحت كالسليم لما أضمنوا الشر وعزموا على حرمان الفقراء والمساكين، فقال الله تعالى لهم فقال حكى الله تعالى في هذه القصة عن صاحب الجنتين هنا في هذه السورة: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولرددت لربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فحق ما قال الله تعالى وصدق الله: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده. ثم يقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. واضرب لهم يا محمد، اضرب يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها، كما أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي اختلط ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهور والنور والنضرة، ثم بعد هذا كله أصبح هشيما يابسا تذروه الرياح تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال. وكان الله على كل شيء مقتدر، أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا كما إن أنزله من السماء، قال تعالى كما قال جل ذكره: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكما قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل. نعم، أولم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. وكقوله في سورة الحديث: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لحياة هؤلاء المستكبرين الذين قالوا لك اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إذا نحن جئناك الدنيا منهم مثلا، يقول شبها كما إن أنزلناه من السماء. والعلامة السعد رحمه الله يقول في هذه الآية الجليلة، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا. الله، اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصورها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيس بينها وبين الدار الباقية ويؤثر أيهما أولى بالإيثار، وأن مثل الحياة الدنيا كمثل هذا المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين. إذا أصبحت هشيمة تذرو الرياح فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصرف عنها البصر وصرف عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على قرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذة أزهارها وخاض في الشهوات بجميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العود إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه وفات. نسأل الله العافية. ما فرط منه يستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحة. فالعاقل الحازم الموفق اللهم اجعلنا منهم يعرض على نفسي هذه الحال ويقول نفسي قدر أنك قد مت ولا بد أن تموت، فأي الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف الدنيا والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكملها الله أو أكملها الله تعالى وأتم نعيمها فأكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فبهذا يعرف العبد أو يعرف توفيق الله للعبد من خذلانه وربحه من خسرانه. ولهذا أخبر الله تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا أي ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى إنما هو الذي ينفع الإنسان ويسره ويجده من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة، وهذا يشمل جميع الطاعات والواجبات المستحبات. فقال أهل العلم في الباقيات الصالحات قالوا هي الصلوات الخمس، ومن من قال هي ذكر الله تعالى التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير، ومن من قال هي العمل بطاعة الله، ومن من قال أنها الكلم الطيب، ومن من قال استغفار، ومن من قال الصلاة والصيام والحج والزكاة والشهادتان والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن من جمع فقال جميع أعمال البر كما قال ابن جرير الطبري وزيد بن أسلم وغيرهما، وكذلك رجح الحافظ ابن كثير. قال ابن جرير الطبري أولى الأقوال هن جميع أعمال الخير، هن جميع أعمال الخير، خير ثوابا عند ربك وخير أملا. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، وقال بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت بالحساب. قال هيثم في المجمع إسناده صحيح. وفي مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد بن أوس: يا شداد، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال الشيخ شعيب الأرضاط رحمه الله حديث الحسن المطرقي، وقال ابن رجب له طرق متعددة، وقال الشيخ الألباني في الحديث بنص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال عنه صحيح لغيره، وكذلك قال ابن حجر قال للحديث طرق أخرى عن شداد أو جاء من طرق أخرى عن شداد. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. ولذلك الحبيب هناك حديث رائع، قال حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن مولى عثمان قال: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء ثم غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعل يتمرغ أو يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام توضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهي الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فمن البقيات صلحات عثمان؟ قال: يا لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله التوفيق والمدد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.